قال وخيار تخبير ثمن فمتى بان أكثر، يعني متى بان الإخبار أكثر. هو في الحقيقة كذب عليك، هو قال لك أنا اشتريتها بمئة وسأبيعها لك بمئة، وفي حقيقة الأمر أنه اشتراها بتسعين وأنه ربح كم؟ عشرة، وأنت اشتريتها منه ظانا أنه لم يربح وأن هذه قيمتها، فقلت مسكين لن يربح ولا ريال واشتريتها منه وهو في الحقيقة قد ربح، واضح؟ فحينئذ لك الخيار، لك الخيار بأن ترد السلعة وتسترد الثمن الذي دفعته، ولكن المذهب المعتمد أنه ليس لك الخيار بل يحط عنك الزائد. أنت دفعت كم؟ مئة، نعطيك كم؟ عشرة، لأنك أنت بعتها برأس مالها ورأس مالها كم؟ تسعون، فنحط عنك عشرة الزائد وتصبح أنت اشتريتها برأس مالها تسعين. هذا المذهب. فالمذهب ليس هناك خيار في هذه الصورة لكن يحط الزائد. الصورة الثانية تبين أنه اشتراه مؤجلا، تبين أنه اشتراه مؤجلا، يعني قال لك هذه السلعة أنا اشتريتها بمئة وأنت ظننت أنه اشتراها بمئة حالة. أنتم تعرفون أن الحال يختلف عن المؤجل، صح؟ الرجل إذا اشترى شيئا حالا سيدفع خمسين، لكن إذا كان سيشتريه مؤجلا كم سيدفع؟ سبعين أكثر، صح؟ هو قال لك ماذا؟ اشتريتها بمئة، أنت ظننت أنه اشتراها بمئة حالة، وفي حقيقة الأمر أنه اشتراها بمئة، كان كل شهر يدفع عشر ريالات حتى صار المجموع كم؟ مئة. لو كان دفع الثمن مرة واحدة كان الثمن كم؟ كان يمكن سبعين أو ثمانين. فهو الآن لم يبين لك أنه باعه مؤجلا، فلك الخيار بأن ترد له السلعة وتأخذ الثمن، لكن المذهب المعتمد أنه ليس لك الخيار لكن لك ماذا؟ لا، نتعامل معك كما فعل هو، نؤجل لك الثمن. هو اشتراه بمئة دفعها بعد شهر، نقول خلاص أنت تدفع المئة بعد كم؟ بعد شهر، كما هو فعل. الصورة الثالثة قال أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني رجل قال أنا اشتريت هذه السلعة بمئة واكتشفنا أن هذه السلعة اشتراها بمئة من زوجته أو من أبيه أو من ابنه، فهو سيحابيه بالثمن. يعني الرجل إذا اشترى شيئا من زوجته قد يشتري شخصا، قد يشتري هذا الرجل من شخص بخمسين، لكن إذا اشترى هذا الشيء من زوجته سيزيد لها خمسين، صح؟ إذا جاء الرجل واشترى من ابنه فإنه سيزيده في الثمن. هو قال لك أنا اشتريت هذا الشيء بمئة، وفي حقيقة الأمر أنه اشتراه بمئة من من شخص لا تقبل شهادته له كالأب والابن والزوجة، فحينئذ لك الخيار، وهو كذلك. وهذا المذهب أن لك ماذا؟ أن لك الخيار. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني رجل عنده دكان، شخص عنده محل، وهذا المحل يبيع فيه شخص يعمل عنده، شخص أجير عنده يعمل في الدكان، فذهب واشترى من دكانه بمئة، فيقول لك أنا اشتريت هذا الشيء بمئة، في حقيقة الأمر أنه اشتراه من أين؟ من دكانه، يستطيع أنه يأخذه مجانا، لكن يقول لك أنا اشتريته بمئة من أجل أنه يبيعه لك بمئة، فحينئذ لك ماذا؟ لك الخيار إذا تبين الأمر. قال أو باع بعضه بقسطه، شخص اشترى شيئا، اشترى يعني بضاعة كبيرة، اشترى بضاعة وخرجت له بقيمة، ثم أخذ جزءا منها وقال لك أنا اشتريت هذا الشيء بمئة، وفي حقيقة الأمر أنه ما اشتراه هو فقط، لكن اشتراه مع أشياء أخرى، فهو لم يذكر لك ثمنه على وجه الدقة، فحينئذ إذا تبين الأمر لك ماذا؟ لك الخيار. قال ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار، أما إذا بين ذلك لك فحينئذ لك الخيار. إذا قال لك في الحقيقة أنا اشتريت هذا الشيء من زوجتي أو من ابني، أو قال لك أنا اشتريت هذا الشيء من دكاني، أو قال لك أنا اشتريت هذا الشيء لكن مع مجموعة أشياء، فحينئذ ليس لك الخيار لأنه بين لك، أو قال لك اشتريت هذا الشيء ودفعت ثمنه مؤجلا، فليس لك الخيار، لكن إذا لم يبين ذلك فلك ماذا؟ لك الخيار. النوع السابع من أنواع الخيار خيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين. وما هو الخيار لاختلاف المتبايعين؟ قال فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة، يعني هو اختلاف، فهذا يصلح للاختلاف بين المتبايعين ويصلح للاختلاف بين الأجير، بين المؤجر والمستأجر. قال ولا بينة أو لهما حلف بائع، يعني اختلف المتبايعان، أنت ذهبت واشتريت شاتا، اشتريت شاة وقال لك هذه هي الشاة، وقلت له سآخذ الشاة غدا وسأعطيك الثمن غدا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فذهبت أنت وخرجت من الدكان وخرجت من المحل وجئت من الغد وقلت له أين الشاة؟ فقال لك هذه الشاة خذها وأعطني الثمن، فذهبت وجئت وأعطيته 400، فعدها قال لك باقي، أين الباقي؟ قلت له ما هو الباقي؟ قال باقي 100، أنا بعتها لك 500. قلت له لا، أنا اشتريتها ب400. فحصل بينكما خلاف بكم الثمن. قال وخيار لاختلاف المتبايعين إذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة، ولا بينة. عندك بينة هي المشتري؟ قال لا ما عندي. عندك بينة هي البائع؟ قال ما عندي. فحينئذ يتحالفان. أو كانت لهما بينة، قال أو لهما، إيش معنى أو لهما؟ أي لهما بينة، جاء البائع ومعه بينة والمشتري أيضا معه بينة، فالآن لا ندري من بينة من الصادقة، فحينئذ لا ننظر إلى بينة البائع ولا إلى بينة المشتري. فإذا لم يكن هناك بينة أو كان لكل واحد منهما بينة، حلف بائع، يحلف البائع أولا، يقول والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيأتي البائع يقول والله ما بعت الشاه ب400 وإنما بعتها ب500، ثم مشتر، يعني يحلف من؟ المشتري، ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. فيحلف المشتري يقول والله ما اشتريت الشاه ب500 وإنما اشتريتها ب400. ولكل الفسخ، فإذا تحالف لكل واحد منهما إيش الفسخ، فيفسخ البيع. فإن أراد أن يتبايع مرة أخرى يتبايع مرة أخرى على شاة أخرى، أو إذا أراد على نفس الشاة ويكون بثمن جديد يتفقان عليه، والبيع الأول يفسخ. قال ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. أما إذا رضي أحدهما بقول الآخر، جاء البائع وحلف، قال المشتري آمنت بالله، تحلف بالله؟ قال نعم أحلف بالله. قال آمنت بالله، قال خلاص أصدقتك، إذا كنت تحلف على هذا فأنا صدقتك. أو أن البائع حلف ثم جاء المشتري وحلف، ثم لما حلف المشتري قال البائع صدقتك، إذا كنت تحلف على هذا فأنا أصدقك. إذا لم يرضى بقول الآخر وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته، يعني الشاه تلفت، الشاه تلفت، مثلا أخذها المشتري وذبحها وأكلها أو ماتت ولم يسلم المشتري الثمن، فحينئذ لا ننظر إلى الثمن الذي تبايع عليه، بل ننظر إلى قيمة ماذا؟ إلى قيمة الشاه. إذا حصل اختلاف بينهما لا ننظر إلى قيمة، لا ننظر إلى الثمن، لا ننظر إلى قول المشتري ولا ننظر إلى قول البائع، بل ننظر إلى ماذا؟ إلى قيمة الشاه، كم قيمة هذه الشاه ويدفع قيمتها، سواء كانت أكثر من الثمن الذي يقوله المشتري أو أقل من الثمن الذي يقوله المشتري، أو أكثر من الثمن الذي يقوله البائع. ثم قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. المشتري يقول لم يحل الثمن، لن أدفع لك الثمن الآن، سأدفع لك الثمن بعد شهر، ويقول البائع لا تدفع لي الثمن الآن، فالقول قول من؟ قول النافي، يعني حينئذ قول نافي الأجل، فالذي ينفي الأجل القول قوله، وهو في المثال من هو الذي ينفي الأجل؟ البائع. أو شرط يقول المشتري أنا اشترطت كذا، والبائع يقول لا لم تشترط، فالقول قول من؟ البائع الذي ينفي الشرط، لأن الأصل عدم وجود الشرط، فإذا كان هناك شرط موجود فعلى الذي يدعي الشرط عليه ماذا؟ البينة. فقول ناف أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. يعني اختلف في عين المبيع، أنت اشتريت شاة ثم قلت للبائع سأخذها منك غدا، قال خلاص هي موجودة عندي، فجئته من الغد وقلت له أين الشاة؟ قال خذها هذه هي لك، فقلت له لا ليست هذه، أنا لا اشتريت هذه، اشتريت شاة أخرى، قال لك البائع لا هي هذه، فالقول قول من؟ قول البائع. وكذلك إذا اختلف في القدر، إذا اختلف في القدر، ذهبت واشتريت من بائع مثلا 100 صاع من التمر، فجئت واشتريت منه قدرا من التمر، فذهبت تستلمها من الغد، قلت له أين التمر؟ قال خذها هذه 100 صاع، قلت له لا أنا ما اشتريت 100، أنا اشتريت 110، قال لك لا اشتريت 100، فالقول قول من؟ البائع. فإذا كان المشتري عنده بينة يأتي بالبينة ويحكم له، إذا كان ما عنده بينة فالقول قول من؟ البائع، المشتري هو الذي عليه ماذا؟ هو الذي عليه البينة. ويثبت، ما هو الذي يثبت؟ الخيار، للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري في مسألة الخلف في الصفة، يعني اختلفت الصفة، يعني الخلف في الصفة معناها الصفة اختلفت، يعني أنت اشتريت سيارة واشترطت أن يكون لونها، واشترطت أن يكون لون السيارة أبيض، فأعطاك سيارة لونها أسود، هل لك الخيار ولا ليس لك الخيار؟ لك الخيار، هو ليس عيبا، لكن بما أنك اشترطت وخالف الشرط يكون لك الخيار. أو تغير ما تقدمت رؤيته، اشتريت تفاحا ثم جئته بعد فترة واشتريته وتغير عليك، فلك الخيار، فسد مثلا لك الخيار. أو اشتريت سيارة وقلت أرأيت السيارة التي رأيتها قبل أسبوع أريد أن أشتريها، فاشتريتها ثم لما رأيت السيارة وجدت أن فيها حادث، وحصل هذا الحادث خلال الأسبوع، تغيرت، فلك الخيار لأنها تغيرت. في سؤال حول هذا؟ فصل في التصرف في المبيع وقبضه والإقالة. فصل في التصرف في المبيع وقبضه والإقالة. قال: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد. نحو المكيل هو الموزون والمعدود والمذروع، هو الموزون والمعدود وإيش؟ والمذروع، يعني معنى الكلام ومن اشترى مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. عندنا في المذهب، وهذا من المفردات، أنه لا يصح التصرف في هذه الأشياء الأربعة قبل ماذا؟ قبل قبضها. ما هي الأشياء المكيلة والموزونة والمعدودة والمذروعة؟ اشتريت تمرا، اشتريت 100 صاع من التمر، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. الآن أنت اشتريت التمر وقلت للبائع سأخذه منك غدا، سأخذه منك غدا، يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. لكن لا يجوز لك أن تتصرف في التمر قبل قبضه، لا ببيع ولا بهبة ولا غير ذلك، إلا بعد ماذا؟ بعد القبض، لأنه مكيل. وكذلك الموزون، اشتريت لحما أو حديدا ثم قلت للبائع سأخذه منك غدا، هل يجوز أن تتصرف فيه قبل القبض؟ لا يجوز حتى تقبض، فإذا قبض جاز. كذلك اشتريت معدودا، اشتريت 100 جوال أو 10 جوالات أو 100 قلم، اشتريت 100 قلم، هل يجوز أن تتصرف في الأقلام قبل قبضها؟ لا، لأنها إيش؟ معدودة. وكذلك المذروع، اشتريت قماشا أو خيوطا، المذروع يكون بالطول، اشتريت أقمشة، اشتريت قماشا طوله 100 متر، هل يجوز أن تتصرف فيه قبل قبضه؟ لا. لكن غير ذلك من هذه الأشياء، مثلا سيارة واحدة اشتريتها وقلت للبائع سأخذها منك غدا وبعتها خلال اليوم، يجوز؟ يجوز. يصح؟ يصح، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة ولا معدودة ولا مذروعة. ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، يعني الشيء المكيل يحصل قبضه بالكيل، والموزون يحصل قبضه بالوزن، والمعدود بالعد، والمذروع بالذرع. فكيف تقبض المكيل؟ بأن تكيله، وترى هل هو 100 صاع أم لا، وكيف يحصل قبض الموزون؟ بأن تزنه، تنظر هل هو 10 كيلو أم لا. وكيف يحصل قبض المعدود؟ بأن تعده. وكيف يحصل قبض المذروع؟ بأن تذرع هذا المذروع وتنظر كم طوله. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه، يعني يحصل الكيل ويحصل الوزن والعد والذرع مع حضور المشتري أو نائب المشتري، وإلا إذا ما كان يحضر المشتري ما كان هناك فائدة من القبض. يعني حينما يأتي البائع ويقول لك هو 100 صاع، وقلنا أن كيل البائع يكفي، لا ما يكفي، فلابد أن يحصل كيل بعد الشراء في حضور المشتري أو من؟ أو نائب المشتري. قال ووعاؤه كيده، يعني لو أن المشتري أرسل وعاءه إناء له لوضع ما اشتراه به كان كحضوره بذاته، فلو وضع شيء في وعائه كأنه قبضه. قال ويحصل قبض صبرة ومنقول بنقل. الصبرة الكومة المتجمعة من الطعام، كومة متجمعة من الطعام، والمنقول مثل الثياب والحيوان، يحصل قبضها بماذا؟ بالنقل، بأن تأخذ الحيوان هذه الشاة تأخذها معك وتمشي معك قليلا. والثياب أيضا يحصل قبضها بماذا؟ بتناولها أو بنقلها، بأن تنقلها من مكان إلى مكان آخر. وما يتناول بتناوله مثل ماذا؟ مثل الجواهر والنقود والأثمان، فهذا يحصل قبضها بماذا؟ بالتناول باليد. وغيره مثل العقار بتخلية، فكيف تقبض البيت أو المزرعة أو الأرض؟ بالتخلية، بأن يخلي البائع بينك وبينها، يأذن لك بالدخول وأن يعطيك المفتاح ونحو ذلك. قال والإقالة فسخ تسن للنادم، والإقالة فسخ تسن للنادم. ما هي الإقالة؟ أن ترجع السلعة لصاحبها وتقول لا أريدها بدون خيار. الخيار هذا من حقك، سواء البائع رضي أم كره، أما الإقالة لا بد من رضاه ورضاك. فأنت مثلا تشتري سلعة، تشتري ثوبا، ثم بعد ذلك رأيت أنه غير مناسب، فذهبت ورددته للبائع وقلت هذا الثوب في الحقيقة لا أريده، وأنا في الحقيقة محتاج إلى المال، سواء كان عندك عذر أم لم يكن عندك عذر، فهي فسخ. إيش معنى فسخ؟ يعني لا تأخذ أحكام البيع. فإذا أنت أرجعت الثوب وأخذت الثمن، لا لا لا يترتب على هذا أحكام البيع، خيار مجلس، خيار شرط، وكذلك يصح أن تكون الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني، ليست بيعا. إذا قلنا بيع فما تصح الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني، لكنها فسخ، فتجوز بعد نداء الجمعة الثاني، وليس فيها خيار مجلس، ولا يشترط العلم بالمبيع وما إلى ذلك، لا يترتب عليها شروط البيع. قال والإقالة فسخ يعني ليست بيعا، تسن للنادم، يعني إذا كان المشتري قد ندم على الشراء فيسن للبائع أن يقيله. وكذلك البائع لو ندم على البيع قال والله أنا بعتك هذا الشيء وأنا في الحقيقة أنا أريده وما كنت أود أني أبيعه لكن بعته لك. فيسن للمشتري أن يرد إلى البائع السلعة ويقيله. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. في سؤال حول هذا؟ كيف؟ من أراد أن يبيع قد اشترط قبضه منه قد اشترط قبضه؟ قبض إيش؟ رأس المال ولا المسلم فيه؟ أي نفس الشيء. نعم نعم. لا ليس فيها مدة. الإقالة ليس فيها مدة. إذا كان البائع يعني ما رضي حقه هذا حقه لا إشكال يسن له أن يفعل ذلك لكن ما يجب. آخر سؤال. نعم. كيف؟ اشترط البائع أن يريد المشتري الشيء المبيع إلا إذا وجد منه عيبا. هل نفذ الشرط أو يقال على المشتري؟ إيه شرط صحيح ما في إشكال. يعني أنه لا يرده إلا بخيار شرعي ما في إشكال. بدون عيب هذا يعني راجع للبائع إن أراد أن يقيله أم لا. هذا واضح كما مر معنا. طيب فصل في الربا والصرف. فصل في الربا والصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل. فإذا اختلفت هذه الأنصاف فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا الحديث أصل في ربا البيوع. وأجمع أهل العلم على أن هذه الأصناف الستة يجري فيها الربا بالإجماع. أجمعوا على أن هذه الأصناف الستة الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح أنه يجري فيها ماذا؟ يجري فيها الربا ولا خلاف في ذلك. وقع الخلاف فيما عدا ذلك. والجمهور والمذاهب الأربعة متفقة على أنه يقاس عليها غيرها وهو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة على أن هذه الأشياء الستة ليست خاصة بها بل يقاس عليها ما يشبهها. والظاهرية تمسكوا بهذه الستة فقط. واضح؟ ثم المذاهب الأربعة اختلفت فيما بينها. أول شيء اتفقوا في شيء آخر. اتفقوا على أن الذهب والفضة لهما علة يقاس بها عليها غير هذه الأشياء الست غير الذهب والفضة. واتفقوا أيضا على أن الأربعة البر والشعير والتمر والملح يقاس عليها أيضا غيرها. فاتفقوا على أن الذهب والفضة لها علة وأن الأصناف الأربعة الأخرى لها علة أخرى، لكن اختلفوا فيما هي العلة. والإمام أحمد رأى أن علة الذهب والفضة هي الوزن، وعلة الأصناف الأربعة هي ماذا؟ الكيل. ولذلك كل موزون يجري فيه الربا، وكل مكيل يجري فيه الربا. وأيضا أجمعوا واتفقوا على أنه إذا بيع الشيء، عندنا الآن جنس وعلة، عندنا جنس وإيش؟ وعلة. إذا اتفق الجنس والعلة فيكون عندنا ربا فضل وربا نسيئة. كيف يتفق الجنس والعلة؟ عندنا الآن العلة الأولى هي علة ماذا؟ الوزن، والعلة الثانية هي ماذا؟ الكيل. الآن العلة الأولى الوزن، عندنا الموزونات أشياء كثيرة، عندنا الذهب، الفضة، الحديد، النحاس، القطن، اللحم، كلها موزونة فيجري فيها الربا. فعندنا أجناس مختلفة، فمثلا الذهب، الذهب جنس، والفضة جنس، والحديد جنس، والقطن جنس. فإذا باع حديدا بحديد فلا بد من التساوي والتقابض، 100 كيلو حديد ب100 كيلو حديد، ولا بد من التقابض في مجلس العقد. واضح؟ وكذلك الأشياء المكيلة، إذا اتفق الجنس يعني تمر بتمر، فتمر بتمر 100 صاع من التمر لابد تكون بمقابل ماذا؟ 100 صاع من التمر، ولابد من ماذا؟ من التقابض. واضح؟ أما إذا اختلف الجنس واتفقت العلة فيجري ربا النسيئة ولا يجري ماذا؟ ربا الفضل. كيف؟ تمر بشعير أو بر بتمر، 10 أصواع من البر مقابل 50 صاعا من الشعير، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز التفاضل، لأن الجنس مختلف لكن العلة متفقة. فإذا اتفقت العلة، لماذا؟ كيف اتفقت العلة؟ البر مكيل والشعير مكيل، فلا بد من ماذا؟ من التقابض. إذا يا مشايخ، إذا اتفقت العلة لابد من التقابض، وإذا اتفق الجنس لابد من ماذا؟ من التماثل والتساوي. هذه المقدمة توضح الكلام الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل، ما هو ربا الفضل؟ هو ألا يحصل ماذا؟ تساوي. فربا الفضل هو الزيادة، يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، باع برا ببر، اشترى شعيرا بشعير، اشترى ذهبا بذهب، فضة بفضة، حديد بحديد، لحم بلحم، بلحم نفس الجنس. قال: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. كيف متفاضلا؟ يعني أحدهما أكثر من الآخر. اشترى بر، اشترى 100 صاع من البر بتسعين صاعا من البر، اشترى مئة صاع من التمر بتسعين صاع من التمر، هذا تفاضل لا يجوز، وهذا ربا ماذا؟ ربا فضل. قال فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى، ولو كان شيئا يسيرا، حتى ما يجوز بيع التمرة بالتمرتين، ما يجوز، لابد من التساوي، يعني حتى لو كان يسيرا لا يتأتى كيله، التمرة الواحدة ما تكال، وكذلك التمرتان ما تكال، لكن حتى لو كان يسيرا لا يتأتى يجري فيه ماذا؟ يجري فيه الربا. قال ويصح به متساويا، فكيف يصح للإنسان أن يشتري شيئا بجنس ما يشتري به تمر بتمر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن بماذا؟ بالتساوي. تريد أن تشتري تمرا بتمر لابد من التساوي، مئة صاع بمئة صاع، وإن كان الشيء الذي أنت ستشتريه أغلى أو أرخص، يعني التمر الذي عندك رخيص وستشتري تمر غالي أو العكس، لا ننظر إلى السعر، ننظر إلى ماذا؟ إلى الكيل. قال ويصح به متساويا وبغيره مطلقا، يعني إذا أردت أنك تشتري تمرا، وش معنى وبغيره؟ أي وبغير جنسه، يعني أنت الآن ستشتري شيئا متفق له في العلة لكن مختلف في الجنس، ستشتري تمرا بشعير، العلة متفقة ولا مختلفة؟ العلة متفقة ولا مختلفة؟ متفقة. ما هي العلة؟ الكيل. لكن الجنس متفق ولا مختلف؟ مختلف. فيجوز ماذا؟ يجوز التفاضل. ستشتري ذهبا بفضة، العلة متفقة ولا مختلفة؟ متفقة. ما هي؟ الوزن. والجنس مختلف ولا متفق؟ مختلف. فيجوز ماذا؟ فيجوز التفاضل. فحينئذ إذا اختلف الجنس يجوز التفاضل، ولذلك قال مطلقا، يعني يجوز التبايع إما بالتساوي وإما بالكيل وإما بالوزن وإما بالجزاف، إما بالوزن وإما بالكيل وإما بالجزاف. بالجزاف يكون بغير وزن ولا كيل، يقول لك سأبيع لك هذه الكومة من الطعام، وقال لك طيب أنا سأشتري منك هذه الكومة من الطعام بهذه الكومة من الطعام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان الجنس إيش؟ مختلف، وإذا كانت العلة متفقة فلا بد من ماذا؟ من التقابض. ولذلك إيش قال؟ قال وبغيره مطلقا بشرط قبض قبل تفرق، فلا بد من التقابض قبل ماذا؟ قبل التفرق. قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. أنتم تعرفون الفرق بين الكيل والوزن صح؟ الوزن هو إيش؟ هو مقياس لماذا؟ للثقل، هو قياس للثقل. والكيل هو قياس لماذا؟ للحجم، هو مقياس لماذا؟ للحجم. فالآن لو ملأنا هذه العلبة أو هذه الزجاجة وضعنا فيها قطنا أو وضعنا فيها حديدا متساويان في ماذا؟ في الكيل والحجم، لكن مختلفان في ماذا؟ في الوزن. فالحديد سيكون أثقل والقطن سيكون خفيفا، لكن كيلو حديد وكيلو قطن متساويان في ماذا؟ في الوزن، لكن سيختلفان في الحجم وهو الكيل. قال لا مكيل بجنسه وزنا، يعني لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا. الآن أنت ستشتري تمرا بتمر، التمر مكيل ولا موزون؟ مكيل. فلا يجوز أن تشتري التمر بجنسه بالوزن. فإذا ذهبت واشتريت 10 كيلو جرام، كيلو جرام وزن ولا كيل؟ وزن. فإذا ذهبت واشتريت 10 كيلو جرام من التمر ب10 كيلو جرام من التمر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ متساويان في الوزن، يجوز؟ يجوز صح؟ إيش المشكلة؟ متساويان. من يقول يجوز؟ من يقول ما يجوز؟ من يقول يجوز؟ إيش فيكم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ 10 كيلو جرام ب10 كيلو جرام تمر وتمر، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز؟ أمامكم يقول لا يجوز. قال لا مكيل بجنسه وزنا. ليش يا مشايخ؟ هذا التمر الذي معك قد يكون ثقيلا، والتمر الذي ستشتريه سيكون خفيفا. هو صح في الوزن، الوزن متساويان، لكن إذا كلناه وضعناه في كيل، وكلناه وضعناه في أشياء مكيلة، وضعناه في صاع ولا في لتر ونحو ذلك، سنجد أن الذي معك سيكون أقل لأنه ثقيل، وسيكون عند الآخر أكثر مثلا. واضح؟ فلن يتساويا في الكيل. نعم متساويان في الوزن، لكن لن يتساويا في ماذا؟ في الكيل. ولذلك لا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. هذه أوضح. تخيل لو شخص سيريد أن يشتري 100 صاع من الحديد ب100 صاع من الحديد، صح؟ ما يصح. نفس الشيء، لأن قد يكون الحديد الذي عندك ثقيل والحديد الذي عنده خفيف، فحينئذ نعم هما متساويان في الحجم لكن غير متساويين في الوزن. يعني المعيار الشرعي في المكيلات هو الكيل، والمعيار الشرعي في الموزونات هو ماذا؟ هو الوزن. لأن هي الآن هذا ليس هو المقدار الشرعي، اختلفت. فعشرة كيلو جرام من التمر بعشرة كيلو جرام من التمر هما مختلفان في ماذا؟ هو في ظاهر الأمر متساويان، لكن في الحقيقة مختلفان في ماذا؟ في الكيل. قال إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. إذا علم تساوي العوضين في المعيار الشرعي جاز. إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي للعلم بالتماثل. يعني علمنا أن الحديد هذا غير مختلف، يعني وزن هذا ثقل هذا الحديد يساوي ثقل هذا الحديد، فإذا بعناه بكيل جاز لأنهما متفقان أصلا لا يختلفان. وكذلك لو علمنا أن التمر هذا وهذا متفقان في الوزن، فإذا بعته بالكيل أو بعته بالوزن لا فرق، فيجوز إذا علم. أما إذا لم يعلم لا يجوز. هذا ربا الفضل. ربا النسيئة. قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل متى يحرم ربا النسيئة يا مشايخ؟ متى يكون عندنا ربا نسيئة؟ إذا اتفقت العلة واختلف ماذا؟ واختلف الجنس. إذا اتفقت العلة واختلف الجنس. قال كمكيل بمكيل، كمكيل بمكيل، مثل تمر ببر، بر بشعير، تمر بزبيب، أو وموزون بموزون، مثل حديد بذهب، ذهب بفضة. قال كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. مش معنى نساء؟ يعني تأخيرا وتأجيلا. قال يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، هل من سبيل إلى لقياك يا غالي، ترد روحي وتحيي بعض آمالي، لا شيء في هذه الدنيا أحب إلى قلبي من الوصل في حلي وترحالي. هذه جاءتني الآن، يريد أن يلتقي بي، ماذا أفعل به؟ نوقف الدرس؟ طيب، هذا الشيخ محمود العمراني وهو شاعر، شاعر وقاضي وفقيه. طيب، وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون. هذا واضح يا مشايخ. يعني الآن إذا كانت العلة متفقة والجنس مختلف، ومن باب أولى إذا اتفق الجنس، لأنه إذا اتفق الجنس العلة متفقة ولا مختلفة؟ متفقة لا شك، يعني تمر وتمر علتهما واحدة، الكيل ذهب بذهب العلة واحدة الوزن. قال فلا يجوز أن يكون نساء، أي تأخيرا وتأجيلا. كيف؟ يعني الآن أنت اشتريت برا بشعير، أخذت بر ودفعت شعيرا، لكن قلت خذ هذا الشعير وسأخذ منك البر بعد شهر، يجوز؟ ما يجوز، لابد من التقابض. اشتريت ذهبا بفضة، طيب اشتريت الفضة الآن وستأخذ الفضة غدا، يجوز؟ ما يجوز. أو حديدا بنحاس، أو لحما بقطن، دفعت اللحم الآن وستأخذ القطن غدا، يجوز؟ ما يجوز. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. في زمانهم النقود إما من ذهب وإما من فضة، فالدنانير من ذهب والدراهم من فضة، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، هذه نقودهم. فإذا كان الإنسان دفع دنانير ذهبية من أجل أن يشتري حديدا، هو الآن دفع مثلا 10 دنانير من أجل أن يشتري الحديد، وسيأخذ الحديد بعد شهر، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا مستثنى، يجوز. فهو في الحقيقة لم يدفع ذهبا، لكن دفع ماذا؟ دنانير. صحيح أن الدنانير أصلها من الذهب، لكن هذا مستثنى للحاجة إلى ذلك في زمانهم، فنقودهم إما من ذهب وإما من فضة، فيجوز لهم أن يتبايعوا نسيئة بالنقود، الذهب والفضة. قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، هذا ما في إشكال. ذهب ببر، لحم بملح، حديد بتمر، هذا موزون وهذا مكيل، يجوز التبايع مطلقا يعني متفاضلا وإيش ونساءة ونساء، يعني يجوز أن يؤجل ويجوز أن يؤخر. فلو جاء شخص واشترى قطنا ببر، البر مكيل والقطن موزون، فيجوز أن يكون متفاضلا، ويجوز أن يدفع البر الآن ويأخذ القطن بعد سنة. قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. قال وصرف ذهب بفضة وعكسه، يعني ويجوز صرف ذهب بفضة وأيضا صرف فضة بذهب، يجوز تبديل الذهب بالفضة والفضة بالذهب. وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، وإذا افترق متصارفان يعني الآن جاء ودفع ذهبا طيب ولم يأخذ شيئا من الفضة، فحينئذ يبطل الصرف. لكن إيش تم التعاقد بينهما أنه يدفع 10 دنانير مقابل مثلا 100 درهم، فجاء وأعطاه 5 دنانير، فأعطاه مثلا 10 دنانير وأخذ 50 درهما فقط وما أخذ 50 الأخرى، يبطل العقد فيما لم يقبض. ما هو الذي لم يقبض؟ 50 الأخرى، فحينئذ نبطل 5 دنانير مقابل 50 فقط. أما التي تم فيها التبادل، التي تم فيها التبادل يصح، والتي ما تم فيها التبادل لا يصح. في زماننا عندنا الأوراق النقدية، الأوراق النقدية يجوز التبادل فيها ويجوز الصرف، ريالات سعودية بدولارات أمريكية أو دولارات كندية وما إلى ذلك، وكل جهة تطبع النقود أو تصدر النقود تعتبر جنسا مستقلا، فيجوز التفاضل بين الريالات والدولارات، لكن ما يجوز ماذا؟ التأخير. فالإنسان يدفع 100 ريال سعودي مقابل ماذا؟ مقابل 30 دولار أمريكي أو 40 دولار أمريكي، يجوز التفاضل هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، ما في إشكال. لكن الذي لا يجوز هو ماذا؟ هو التفرق قبل التقابض. في سؤال حول هذا؟ يعني هذه مسألة معقدة تحتاج إلى أن أناقشك فيها، فيها كلام طويل، لكن في الغالب يعني فتوى المشايخ المعاصرين أنها ما فيها إشكال، أنها قبض وأنها ما فيها إشكال. أي نعم. ما هي عيدة الربا في النقود الورقية؟ يعني هذه مسألة مشكلة وفيها خلاف قديم وطويل، لكن يعني يفهم من كلام الفقهاء الحنابلة أنهم رأوا أن العلة هي الوزن والكيل، ويفهم من كلامهم أنهم لم يهملوا قضية الثمنية. صحيح أنهم لا يقولون أن الثمنية علة، لكن أيضا لم يهملوها، هذا موجود في المنتهى زين، وموجود في بعض عباراتهم، يفهم منها أن الثمنية لها نوع اعتبار. طيب، وهذه النقود الموجودة في زماننا لا توزن لكن لها ثمنية، طيب، والكلام في المسألة طويل، لكن هو هذا والله أعلم. لأنه في زمانهم ما كان عندهم يعني كان الذهب والفضة يعني الدنانير والدراهم موزونة، وفي نفس الوقت هي النقود. صحيح أنه كان في زمانهم شيء اسمه فلوس، وهي قطع من نحاس أو من قماش أو نحو ذلك، أو حديد أو جلود، بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الفلوس، كانت موجودة في زمانهم. آخر سؤال. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جاء بلد يبيع التمر بالوزن لا عبرة به، لا عبرة بعرفهم، العبرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بما أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل تبايع التمر بالكيل، فإذا أراد شخص أن يشتري تمرا بتمر فلا بد من الكيل. تريد تشتريه بالوزن ما في إشكال، تشتريه بالوزن لكن إيش؟ بغير التمر، تدفع نقود، تدفع شيئا آخر، لأنك إذا اشتريته بالوزن سيحصل تفاضل بدون علمنا. فصل في بيع الأصول والثمار. فصل في بيع الأصول والثمار. وإذا باع دارا، الآن يتكلم عن ما هو الشيء الذي يدخل في البيع وما هو الشيء الذي لا يدخل. قال وإذا باع دارا يعني بيت، يعني باع بيتا، وإذا باع دارا شمل البيع أرضها. الآن إذا أنت إذا اشتريت بيتا، هل تشتري الأرض ولا البيت فقط؟ تشتري الأرض. قال شمل البيع أرضها وبناءها، وأيضا تشتري نفس بناء البيت وسقفها، سقف الدار، وبابا منصوبا. ما هو الباب المنصوب؟ الباب المركب على الجدار، بخلاف ماذا؟ بخلاف الباب الذي فقط يعني مجرد خشب يوضع على الغرفة ويزال، أو مثلا مثل بعض مثلا ستارة، أو فقط ساتر، ساتر يعني يوضع ويزال، هذا لا يدخل في بيع الدار، لأن ليس بابا منصوبا داخلا في الدار. قال وسلما ورفا مسمورين، سلم مثبت في الجدار أو رف مثبت في الجدار، لكن إذا كان السلم غير مثبت وغير مسمور يعني لم يسمر بالمسامير، أو رف فقط معلق، أو رف هكذا موضوع، هذا لا يدخل في البيع. مثل الأثاث في زماننا لا يدخل. وخابية مدفونة، الخابية المدفونة في زمانهم مثل المستودع، يوضع فيها تمر أو بر أو شعير أو طعام، يحفظ تحت الأرض مستودع، وصندوق يوضع تحت الأرض. الخابية المدفونة تدخل تحت مسمى البيع، وتدخل في البيع. لكن إذا كانت الخابية غير مدفونة، صندوق فوق الأرض، هذا لا يدخل. قال لا قفلا ومفتاحا، فالقفل والمفتاح لا يدخلان في الدار، يعني مقصود به قفل وله مفتاح، زين، هذا لا يدخل في البيع. وليس المقصود مفتاح البيت، مفتاح البيت لا داخل، ولا كيف يدخل البيت؟ لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها. الدلو هو إناء يوضع يعني عليه حبل من أجل أن يوضع في البئر ويسحب منه الماء، والبكرة التي يتدلى منها الحبل ونحوها مثل الحبل والفرش. يا مشايخ هذا يعود إلى العرف في الغالب. فالآن في زماننا إذا إنسان اشترى بيتا، أنت الآن ذهبت ورأيت البيت والبائع ما زال في البيت، فأنت إذا دخلت بيته سترى الأثاث وترى المكتبة وترى الكتب وترى المكيفات وترى المصابيح وترى الأسرة وترى دورات المياه. فإذا جئت أنت واستلمت البيت سيخرج الأغراض التي له وسيسلمك البيت، فأنت إذا دخلت لا تأتي وتقول أين الكتب، صح؟ تقول أنا والله أنا ظننت أن الكتب داخلة في الدار. تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل. كذلك الأثاث يدخل ما يدخل. طيب، وفي أشياء تدخل قطعا مثل الأشياء الموجودة في دورة المياه مثل المغسلة أو المرحاض. أنت لما جئت ودخلت البيت رأيت أن صاحب البيت أخذ المغسلة، الغسالة هذه التي يغسلون فيها، وأخذ المرحاض وكسر بعض الجدران، هذا ما يصلح، هذا داخل في البيت. طيب، وأيضا مثل المصابيح، المصابيح داخلة. طيب، عرف الناس أن المصابيح تدخل. وكذلك أما المكيفات فيختلف فيها عرف الناس، المكيفات يختلف فيها عرف الناس وتحتاج إلى تنصيص. حتى بعض الناس يقول طيب المكيفات تدخل ولا ما تدخل، والبائع أيضا يقول له سأبيعك البيت مع المكيفات أو أبيعك البيت بدون مكيفات. عموما هذه راجعة إلى عرف الناس وعادتهم. وإذا حصل تنازع في شيء القاضي هو الذي يفصل ويحكم. هذا إذا باع دارا. قال أو أرضا، إذا باع ماذا؟ أرضا. قال أو باع أرضا شمل غرسها وبناءها لا زرعا وبذره إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك. إذا باع أرضا يشمل البيع ماذا؟ غرسها، يعني الشجر. يعني أنت إذا اشتريت أرضا هل الشجر يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. وبناءها، الأبنية الموجودة في الأرض تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. لا زرعا، الزرع فرق بين الغرس وبين ماذا؟ الزرع. الغرس الشجر الذي يكون له ساق مثل شجر النخيل والتين والبرتقال والموز، هذا شجر. لكن الزرع مثل البر والشعير هذه زرع تكون في الأرض ليس لها ساق، فالزرع ما يدخل. قال لا زرعا وبذره، تعرفون البذر؟ البذر هو الذي يكون داخل الحبوب أو داخل الثمار الذي يزرع به، فإذا وضعت البذرة في الأرض تنبت، هذا هو البذر. فالزرع والبذر لا يدخل إلا بشرط، إلا إذا أنت اشترطت، يعني أنت المشتري وقلت للبائع أنا سأشتري منك الأرض بشرط أن الزرع يكون لي، يصح الشرط ولا ما يصح؟ قال إلا بشرط ويصح مع جهل ذلك. شلون ويصح مع جهل ذلك؟ إيش معنى الكلام؟ أيوة، أي المقصود ويصح الشرط مع جهل مقدار الزرع. فأنت لا تدري كم مقدار الزرع، يصح أنك تشترط أنه يدخل ولا ما يصح؟ يصح. طيب مع الجهل كيف يصح أنك تشتري شيئا مع الجهالة؟ لأنه تابع، أنت اشتريت في الأصل ماذا؟ الأرض، والزرع دخل تبعا. قال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر ولقطة وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر. الذي يجز يعني يقطع يجز مثل البرسيم والنعناع. البرسيم والنعناع يجز، والذي يلقط مثل ماذا؟ مثل الباذنجان والطماط والقثاء والدباء، هذه الأشياء إيش؟ تلتقط، تكون إيش؟ على الأرض. الطماط والباذنجان والقثاء يكون إيش؟ على الأرض ويلقط. يقال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر. وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتر. يعني أنت الآن اشتريت أرضا، اشتريت أرضا وهذه الأرض فيها زرع، وهذا الزرع يجز أو يلقط. فالأصول يعني شجرة الطماط، طيب هذه نبتة الطماط، وكذلك البرسيم والنعناع، هو لمن؟ الأصول للمشتري، الأصول للمشتري. لكن قال وجزة ولقطة ظاهرتان للبائع، يعني ما صلح من النعناع ومن البرسيم وما صلح من الطماط والقثاء يكون لمن؟ للبائع. فالشيء الظاهر يكون للبائع، يلقطه البائع ويجزه البائع ويكون له، ويبقى الأصل لمن؟ للمشتري. قال وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر، وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشترطه مشتري. فإذا أنت جئت واشترت وقلت لا أنا أريد البرسيم الموجود، أو أريد النعناع الموجود، أو أريد ماذا؟ الطماط الموجود، أو القثاء الموجود، يصح ولا ما يصح؟ يصح. ثم انتقل إلى الكلام عن بيع الشجر، فقال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. من باع نخلا تشقق طلعه، الطلع يكون في أصول النخل، على رؤوس النخل يكون على رؤوس النخل طلع يتفتح ويتشقق. فإذا تشقق الطلع ويوضع فيه ماذا؟ يوضع فيه اللقاح. فإذا وضع فيه اللقاح يظهر ماذا؟ يظهر التمر. ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جذاذ، إلى جذاذ أو جذاذ بالذال وبالدال يجوز. يعني الآن البائع باع النخل بعدما تشقق الطلع، التمر يكون للبائع ولا للمشتري؟ للبائع. البائع باع النخل، عليكم السلام ورحمة الله، البائع باع النخل متى؟ قبل التشقق. التمر يكون لمن؟ ايش؟ للمشتري. واضح؟ يعني العبرة بماذا؟ العبرة بتشقق الطلع. فإن كان قبل التشقق فيكون لماذا؟ إذا كان قبل التشقق يكون للمشتري، بعد التشقق يكون لماذا؟ للبائع. هذا هو. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. كيف؟ أي مبقى إلى الجداد. إيش معنى مبقى إلى الجداد؟ يعني الآن أنت اشتريت النخل بعد التشقق، التمر للبائع ولا للمشتري؟ لك أم للبائع؟ للبائع. فأنت الآن النخل لك، لكن يجب عليك أن تبقي ماذا؟ أن تبقي التمر في النخل حتى يأتي وقت ماذا؟ الجداد، ويأتي البائع ويأخذ تمره. قال ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جداد ما لم يشرطه مشتر. فإذا جئت أنت واشترطته جاز ويكون لك، وقبل ذلك لا. وكذا حكم شجر فيه ثمر باد، يعني إذا كان عندنا شجر فيه ثمر وقد ظهر، إيش معنى باد؟ أي ظهر، مثل التين والتوت والرمان والجوز، إذا ظهر يكون للبائع، إذا لم يظهر يكون للمشتري. أو ظهر من نوره كمشمش، تعرفون النور؟ النور هو الزهر، الزهرة اللي إذا ظهر، إذا كان بعض الثمار تظهر من ماذا؟ من زهرة، مثل ماذا؟ مثل المشمش والتفاح واللوز. قال أو ظهر من نوره كمشمش، أو ظهر من نوره كمشمش، فإذا ظهر للبائع، إذا لم يظهر لإيش؟ للمشتري. أو خرج من أكمامه، الأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو الغلاف، ما هو الشيء الذي يخرج من أكمامه؟ مثل ماذا؟ مثل الورد والقطن، فإذا خرج للبائع قبل أن يخرج للمشتري، يعني إذا باع الورد أو باع القطن قبل أن يخرج فللمشتري، بعد أن يخرج يكون لمن؟ للبائع. قال وما قبل ذلك، يعني قبل التشقق، قبل تشقق الطلع في النخيل، وقبل بدو الثمر، وقبل الظهور من النور، وقبل الخروج من الأكمام، إذا حصل البيع قبل ذلك يكون لماذا؟ للمشتري. وكذلك الورق يكون لماذا؟ للمشتري. قال والورق مطلقا لمشتر، إيش معنى مطلقا؟ سواء كان يقصد أو لا يقصد، يعني سواء كان الورق يقصد، زين، مثل ورق السدر، أو لا يقصد، لا يقصده الناس، يكون لماذا؟ للمشتري. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. يا مشايخ دعونا الآن عشان نفهم الباب، نحن تكلمنا أول شيء عن بيع الدار، ثم بعد ذلك تكلمنا عن بيع الأرض، ثم انتقلنا إلى الكلام عن بيع ماذا؟ الشجر، والآن نتكلم عن بيع ماذا؟ الثمر. يعني قبل قليل كنا نتكلم عن بيع الشجر، هو سيبيعك الشجر، لن يبيعك الأرض، يبيعك ماذا؟ الشجر. والآن نحن نتكلم عن بيع الثمر، هو سيبيعك الثمر، لن يبيعك الشجر. قال ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه. يعني الآن لا يصح بيع الثمر قبل بدو الصلاح، فأنت الآن التمر بدأ بالظهور لكن لونه أخضر، لم يبدو صلاحه، ما زال لا يصلح للأكل، هل يجوز البيع ولا ما يجوز؟ لا يجوز ولا يصح. وكذلك الزرع قبل اشتداد ماذا؟ قبل اشتداد الحب، لغير مالك أصل أو أرضه، لغير مالك أصل أو أرضه. فإذا كنت أنت ستبيع الزرع أو ستبيع الثمر لمالك الأصل أو لمالك الأرض جاز، يعني مثال ذلك أرض لزيد وأنت اشتريت ماذا؟ اشتريت الشجر، اشتريت الشجر، فأنت وبعت له التمر أو الثمر له وهو يملك ماذا؟ الأصل، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه هو يملك يملك الأرض. قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، يعني يجوز ويصح البيع قبل بدو الصلاح بشرط ماذا؟ بشرط القطع، يعني تشتري الثمر الآن لكن إيش؟ تقطعه. نحن لماذا حرمنا بيع الثمر قبل بدو الصلاح؟ لأنه قد لا ينضج ولا يصلح، لكن بما أنك أنت تريد أن تشتريه الآن وتريده الآن فيصح بشرط ماذا؟ بشرط القطع. قال إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به، إن كان ينتفع به، مثلا يريد أن يطعمه للغنم أو للبهائم. قال وليس مشاعا، يعني لا يكون الملك مشاعا، يقول أنا سأشتري منك ثمر، سأشتري منك 50%، طيب ما هي هذه ولا هذه ولا هذه؟ ما ندري أي جهة، لا ما يصح، لابد أن نحدد. قال وكذا بقل ورطبة. البقول مثل ماذا؟ البقول كل نبات ينبت على الأرض، مثل إيش؟ النباتات التي تظهر على الأرض مثل النعناع والجرجير، الأشياء التي تكون على الأرض. ورطبة، والرطبة ما هي؟ نعم البرسيم. وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه مثل الباذنجان والبامية إلا لقطة لقطة أو مع أصله. فكذلك يقول إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به وليس مشاعا، وكذا بقل ورطبة ولا قثاء ونحوه. كذلك القثاء ونحو القثاء لا يجوز بيعه إلا لقطة لقطة، يعني الآن إذا جاء يريد أن يشتري الباذنجان يجوز شراؤه قبل بدو صلاحه؟ لا لا يجوز. قال ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله. لقطة لقطة يعني يلقط كل مرة، أو مع أصله يعني إذا جاء الإنسان واشترى هذا الثمر مع الأصل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة، يعني الآن أنت اشتريت التمر على النخل والتمر لونه أخضر، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لكن أنت اشتريته بشرط ماذا؟ القطع، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أنت اشتريته وكان لونه أخضر يصح، ثم تركته ما قطعته. قال وإن ترك ما شرط قطعه، هذا معنى الكلام، وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة. فإذا زاد التمر زيادة غير يسيرة فيبطل البيع، لأن هذا سيؤدي إلى التحايل، ويحصل التحايل على ماذا؟ على بيع الشيء قبل بدو صلاحه، فما يصح. أما إذا كانت زيادة يسيرة لا إشكال. قال إلا الخشب، ويشتركان فيها، يشتركان في ماذا؟ في الزيادة من الخشب. كيف يشتركان في الزيادة من الخشب؟ ها؟ يعني الآن هو اشترى بشرط القطع، الآن الشجر زاد وزاد خشبه وصار الخشب أكثر، فالزيادة هذه من الخشب ماذا؟ يشتركان فيها البائع والمشتري. قال وحصاد ولقاط وجداد على مشتري. الحصاد ما هو؟ الحصاد يكون للزرع كالبر والشعير، واللقاط مثل ماذا؟ مثل الطماط والقثاء ونحوه، والجداد أو الجذاذ مثل ماذا؟ في الثمر مثل الرمان والتمر. يكون على مين؟ على المشتري. يعني أنت اشتريت شيئا، اشتريت ثمرا، فحينئذ ماذا؟ اي نعم، الجداد والحصاد واللقاط عليك. وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، يعني يجب على البائع أن يسقي الزرع، لأن في الزرع ماذا؟ ثمر ليس له بل لمن؟ للمشتري. فإنه يجب عليه السقي لحق غيره ولو تضرر الأصل. ما هو الأصل؟ الشجر. وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل أو يؤخر أخذ عن عادته. ما تلف يعني إذا جاء أنت الآن اشتريت التمر بعد بدو الصلاح، لكن يا مشايخ بدو الصلاح لا يعني أنه وقت الجذاذ، فعندنا عدة أمور، عندنا تشقق الطلع، وعندنا ظهور الثمر، وعندنا بدو الصلاح، وعندنا طيب الأكل والنضج وماذا؟ أو الجداد. فالآن بدو الصلاح لا يعني ماذا؟ هو وقت الجداد. فالآن التمر أول ما يظهر لونه أخضر، يصلح للأكل ولا ما يصلح؟ ها؟ لا يصلح. ثم يكون لونه أصفر أو أحمر، حينئذ يصلح لماذا؟ للأكل، وبدأ صلاحه. لكن حتى الآن هذا ليس وقت جداده، فيؤخر حتى يأتي وقت الجداد. الآن أنت اشتريت التمر بعدما بدأ صلاحه، لونه أصفر أو أحمر، لكن لم تأخذه الآن، أخرته إلى وقت الجذاذ. ثم تلف بآفة سماوية، احترق أو غرق، من الذي يضمن؟ البائع أم المشتري؟ البائع. قال فعلى بائع ما لم يبع مع أصل، ما لم يبع مع الأصل، فإذا بيع الثمر مع الأصل فهو من ضمان من؟ من ضمان المشتري. أو يؤخر أخذ عن عادته. قال لك البائع الآن وهذا وقت الجداد، خذه، ما أخذه المشتري، تركه، فاحترقت المزرعة، ضمان من؟ المشتري، هو الذي تأخر عن أخذ تمره. قال وما تلف سوى يسير، يفهم منه أنه إذا تلف الشيء اليسير فلا يضر، فيكون من ضمان المشتري. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة. الآن يريد أن يبين لك متى نعرف وقت صلاح الثمر. قال وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. فإذا صلح، إذا صلحت ثمرة شجرة فمعنى ذلك أنه صلاح لجميع ماذا؟ لجميع النوع الذي في البستان. مثلا هذه المزرعة فيها عجوة وفيها خلاص وفيها سكري، فيها ثلاث أنواع من التمر، فصلحت العجوة فتصلح ماذا؟ فإذا صلحت النخلة واحدة من العجوة فهذا معناه أن كل العجوة صلحت، لكن الخلاص ما صلح. قال فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، إذا صار لونه أحمر أو أصفر. وعنب أي وصلاح أي صلاح عنب أن يتموه بالماء الحلو، أن يتموه يكون فيه ماء الحلو. وبقية ثمر أي وصلاح بقية الثمر بدو نضج وطيب أكل. بدو نضج وطيب أكل، إذا طاب أكله فيعتبر هذا ماذا؟ بدأ صلاحه. ثم قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال. فإذا باع دابة فيشمل البيع عذارها وهو اللجام، ومقودها الذي تقاد به، ونعلها ما يكون تحت رجلها، وقن ما هو القن؟ العبد. والعبد إذا بيع فملابسه تعتبر معه، تباع معه، إلا ملابس الجمال. الملابس التي كانت للجمال والتزين هذه لا تدخل، أما الملابس العادية تدخل في البيع. وهذا أيضا راجع إلى عرف الناس، وراجع إلى ما هو الشيء الذي يدخل وما هو الشيء الذي يدخل، إلى عادتهم وعرفهم، وما هو تعلق هذا الشيء بأصل المبيع. فمثلا إذا اشتريت سيارة، فلا شك أنك إذا اشتريت سيارة فإنك تشتري السيارة ومعها أبوابها وعجلاتها ومقودها وما إلى ذلك. لكن مثلا الأشياء الموجودة في السيارة، أثاث، وضع مثلا قطعة قماش على السيارة، أو قد ألبس الكراسي أشياء، هذه لا تدخل. لكن في أشياء تدخل قطعا، إذا سلمك السيارة بدون كفرات بدون عجلات، قال هذه السيارة والعجلات لي، يصح؟ ما يصح أن يأخذ العجلات، هي داخلة ضمن السيارة. وهكذا فصل في السلم. ويصح السلم بسبعة شروط. السلم هو ضرب من ضروب البيع، صورته باختصار أنك تأتي وتشتري تمرا أو حديدا، وتقول أنا سأشتري منك يا صاحب المزرعة تمرا بعد سنتين، التمر غير موجود، خذ هذه 10,000 ريال أو 5,000 ريال وأريد منك تمرا بعد سنة قدره كذا وكذا، تسلمني إياه في الوقت الفلاني. التمر الآن غير موجود، وهو سيعطيك من تمر السنة القادمة، إما من مزرعته أو من مزرعة غيره، هو مسؤول أن يعطيك ماذا؟ تمرا بهذا المبلغ. هذا هو السلم. وهو نوع من أنواع البيوع، لكن لأن له حكم خاص فله شروط زائدة. قال ويصح السلم بسبعة شروط: أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته كمكيل ونحوه، فلا بد أن يكون الشيء الذي تشتريه بالسلم يكون ماذا؟ يمكن ضبط صفته، مثل المكيل التمر أو الموزون كالحديد. أما الأشياء التي لا يمكن ضبط صفاتها مثل الجواهر، الجواهر لا يمكن ضبط صفاتها لأنها تختلف في اللمعان وتختلف في الدقة والتدوير والصفاء، مختلفة، فلا يمكن ضبط صفتها. الشرط الثاني: وذكر جنس ونوع وكل وصف يختلف به الثمن غالبا وحداثة وقدم. يعني لابد أن تذكر الجنس فتقول تمر، وتذكر النوع وتقول عجوة، وكل وصف يختلف به الثمن غالبا، أي وصف يختلف به الثمن لا بد من ذكره. أما الأوصاف التي لا يختلف فيها الثمن لا يشترط إيش ذكرها. وأيضا ذكر الحداثة والقدم، وتقول مثلا هذا التمر من هذه السنة أو من السنة الماضية، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وذكر قدره، وذكر قدره، فلا بد أنك تذكر القدر، تقول تمر 100 صاع، ما تقول تمر وتسكت وتذكر الصفات بدون ما تذكر القدر، فلا بد أن تذكر القدر. قال وذكر قدره ولا يصح في مكيل وزنا وعكسه، يعني عندنا في المذهب شددوا في هذه المسألة وقالوا لا يصح أنك تبيع التمر بالوزن، تقول كيلو جرام، لابد بالصاع، وكذلك الموزون لابد أن يكون بماذا؟ بالوزن، الحديد بالوزن، وهكذا. الشرط الرابع وذكر أجل معلوم كشهر، يعني لابد أنه يذكر أجلا معلوما، فيقول لك سأسلمه لك في 1 رمضان أو أسلمه لك بعد سنة من الآن. أما إذا قال لك سأسلمه لك لاحقا أو سأسلمه لك إذا ظهر الثمر أو إذا رجع الحجاج، هذا لا يصح. الشرط الخامس قال وأن يوجد غالبا في محله، والمحل بكسر الحاء أي وقت حلوله، أي وقت ماذا؟ وقت حلوله. وأن يوجد غالبا في محله أي وقت حلوله، يعني الآن الرطب يا مشايخ يكون في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف. فما يصح شخص يسلم في الرطب في الشتاء، لن يوجد الرطب في الشتاء، وإن وجد فهو نادر. وكذلك العنب، لا يصح أن يسلم في العنب إلى الشتاء ويستلم العنب في الشتاء. قال أن يوجد غالبا في محله أي وقت حلوله، فإن تعذر. طيب الآن أسلمنا في وقت يغلب وجوده فيه، يعني أسلمنا في رطب في الصيف وكان المفترض أن يكون موجودا، لكن سبحان الله هذه تلك السنة ما كان فيها رطب في هذه البلدة، تعذر. قال فإن تعذر أو بعضه، تعذر كله، أنت أسلمت مالا بأن تأخذ 100 صاع من التمر، تعذرت ما وجدنا 100 صاع من التمر، أو تعذر بعضها أحضرنا لك 70 وباقي لك 30، فإن تعذر أو بعضه صبر، لك خياران، إما أن تصبر حتى نحضر لك التمر 100 أو 30، أو الخيار الثاني قال صبر أو أخذ رأس ماله، أو أخذ رأس ماله إما أن تصبر وإما أن نرد لك رأس المال ولا يحصل بيننا إيش سلم، أو يأخذ ماذا قسط الثمن إذا تعذر البعض، يعني الآن إذا تعذر البعض أنت استلمت 70 وباقي لك كم 30 وأنت دفعت 100، فحينئذ نرد لك كم 30 من مما دفعت. قال الشرط السادس وقبض الثمن قبل التفرق، يعني أنت إذا أسلمت لابد أنك تسلم جميع الثمن قبل ماذا؟ قبل أن يحصل بينكما تفرق، فلابد أنك تسلم الثمن كاملا قبل أن يحصل ماذا؟ تفرق. فإذا حصل تفرق قبل أن تسلم الثمن كاملا فلا يصح. قال وقبض الثمن قبل التفرق. الشرط السابع قال وأن يسلم في الذمة فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. يكون السلم في الذمة، يقول لك سأحضر لك تمرا أو زبيبا أو حديدا، ولا يقول لك سأعطيك هذا التمر أو هذا البر، هذا صار بيع ولم يصبح سلما. وكذلك لا يصح في ثمرة شجرة معينة. في ثمرة شجرة معينة سيقول لك سأعطيك من تمر هذه الشجرة أو من هذه النخلة أو سأعطيك من هذه المزرعة، لا ما يصح، لأن قد ما تنتج هذه المزرعة وينتج غيرها. قال فلا يصح في عين ولا ثمرة شجرة معينة. ثم قال ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. ويجب الوفاء موضع العقد إن لم يشرط في غيره. يعني الآن إذا تم السلم وعقد السلم في المدينة، ثم لما جاء وقت الوفاء بعد سنة واتصلت على البائع تقول له أين التمر؟ قال لك أنا في مكة، تعال خذه من مكة. يجوز ولا ما يجوز؟ لا. ويجب الوفاء موضع العقد. إذا تم التبايع في المدينة التسليم يكون وين؟ في المدينة، إن لم يشرط في غيره، إلا إذا قال لك البائع يتم التعاقد هنا في المدينة وتستلمه في ماذا؟ في مكة أو في جدة، هنا يصح. لكن الأصل أنك تستلم السلعة والمسلم فيه تستلمه أين؟ في موضع العقد. ثم قال ولا يصح بيع مسلم فيه قبل قبضه. يعني لا يجوز لك الآن، أنت أسلمت مالا مقابل التمر 100 صاع تمر، لا يجوز لك أنك تبيع التمر هذا قبل قبضه. وكذلك ولا الحوالة به ولا عليه. ولا الحوالة به ولا عليه. الحوالة به يعني يأتي البائع ويقول لك، حينما تأتي وتستلم تقول أعطني التمر، يقول لك البائع لا، لن أعطيك التمر من عندي، أنا أطالب رجل، أنا أطالب شخصا بالتمر، خذه منه. هذا الحوالة به ما يصح. وكذلك لا تصح الحوالة عليه. يعني أنت لما جاءك شخص يريد أن يأخذ منك تمرا وتقول له انظر، أنت تطلبني بتمر، خذ هذا التمر من رجل حصل بيني وبينه عقد سلم، خذه منه، ما يصح. هذا الحوالة به والحوالة عليه. وهذا لعله يتضح إذا أخذنا الحوالة أكثر. ولا أخذ رهن وكفيل به. لا يصح أخذ الرهن، يعني لا يصح أنك تأخذ رهنا مقابل المسلم فيه، ولا أخذ الكفيل به. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى صرف السلف والسلم إلى غيره، وهذا جاء فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وإذا وضعنا رهنا سيؤدي أنك إيش؟ تأخذ الرهن وتبيعه مقابل المسلم فيه، فأنت الآن صرفت المسلم فيه إلى غيره. قال ولا أخذ غيره عنه. فأنت لما أردت أنك تستلم التمر قال لك البائع أنا والله حقيقة ما عندي تمر، لكن سأعطيك بدلها كتب أحسن، طلب علم، إيش تبغى بالتمر؟ تأكل وتسمن وقد تمرض، خذ كتب. يجوز؟ ما يجوز. حتى لو رضيت لا يصح أن يصرف المسلم فيه إلى غيره، يشددون في ذلك للنهي، ومن أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. طيب نأخذ القرض ثلاثة أسطر. أخره. فصل في القرض. القرض أو القرض. القرض معروف، تقول لشخص في آخر الشهر ما عندك مكافأة، انتهت مكافأتك، رصيدك فيه ريال ونصف، ما تقدر تسحبها ولا تستفيد منها. فذهبت إلى أحد أصدقائك وقلت له أعطني 100 ريال أردها لك إذا نزلت المكافأة. هذا هو إيش؟ هذا هو القرض. قال وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. أي شيء يصح بيعه يصح قرضه. النقود، الحيوان، التمر، أي شيء. يعني حتى لو كان مثلا عندك ضيوف وتريد أن تذبح لهم شاة، ما عندك شاة وجارك عنده غنم، قلت له أقرضني شاة، فيجوز أنك تقترض منه شاة وتذبحها وترد بدلها، لكن البدل هنا ليس شاة، لا، قيمة، قيمة الشاة. وهذا مختلف، فالمثلي ترد مثله والمتقوم ترد قيمته. فالمثلي مثل النقود ومثل التمر، فإذا اقترضت تمرا ترد له ماذا؟ تمرا. لكن إذا اقترضت شاة أو بعيرا ترد له ماذا؟ ترد له القيمة. قال وكل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. فبنو آدم يعني المقصود العبيد والإماء، فلا يصح أنك تقترض عبدا وترد عبدا آخر، أو تعطيه قيمته، أو تقترض أمة وترد له قيمة الأمة، هذا ما يصح. قال ويجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون. فالآن بين لك ما هو الشيء الذي يجب رد مثله. قال الفلوس ومنها الأوراق النقدية يجب رد مثلها، وكذلك المكيلات مثل التمر والبر، والموزونات مثل الحديد والقطن. فهذه لا بد من رد ماذا؟ من رد مثلها. فإن فقد فقيمته يوم فقده. يعني الآن أنت اقترضت تمرا وقال لك الذي أقرضك رد لي تمرا، رد لي تمري، والتمر أنت أكلته غير موجود، بحثت عن تمر ما وجدت، لا يوجد تمر، فحينئذ فإن فقد فقيمته أي قيمة التمر يوم ماذا؟ يوم فقده. يعني ننظر متى فقد التمر. قالوا فقد التمر في ربيع الثاني، خلاص كم كان سعر التمر في ربيع الثاني؟ قالوا سعره كذا، خلاص ترد له قيمة التمر في ذاك اليوم، يوم الفقد. وقيمة غيرها يعني غير المثليات، فالأشياء المتقومة نرد قيمتها يوم ماذا؟ يوم القبض. ثم قال ويحرم كل شرط يجر نفعا، ويحرم كل شرط يجر نفعا. يا مشايخ القرض معاوضة ولا تبرع؟ تبرع ومعاوضة. هو فيه نوع تبرع لأنه أصلا ما أعطاك إلا يتبرع لك، صح؟ يعني هو يستفيد شيء؟ ما يستفيد شيئا إلا الأجر، ما في فائدة. يعطيك 100 وتنقص نقوده وتنقص أمواله وفقط ينتظرك، وقد تردها وقد ما تردها، فهو ما يستفيد، فهو لا يستفيد من ذلك، فهو تبرع. وبما أنه تبرع لا يجوز أن تدخل أي شائبة من الشوائب على القرض، يدل على أنه معاوضة. فإذا انتقل القرض من كونه تبرع إلى كونه معاوضة صار ربا، لأن يا مشايخ صورة القرض صورة ربا، يعني هو تمر بتمر، تمر يعطيك إياه اليوم وترد له تمر بعد شهر، مر معنا في ربا النسيئة. وهو ماذا؟ إذا اتفقت العلة تمر بتمر، فالقرض صورته صورة ماذا؟ صورة الربا، مئة يعطيك إياها اليوم وتردها مئة بعد شهر أو سنة، صورتها صورة ماذا؟ ربا نسيئة، لكن استثني وجوزناه لحاجة الناس إلى ذلك. وبما أنه تبرع ومعاوضة تبرع، فحينئذ أي شيء ينقل القرض إلى المعاوضة والنفع يتحول مباشرة إلى الربا. ولذلك قال ويحرم كل شرط يجر نفعا. لو جئت أنت لشخص وقلت له أعطني 1000 ريال، قال نعم أنا سأعطيك 1000 ريال لكن أنا أريد أني أخذ سيارتك مدة يوم، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه الآن عرفنا أن قصده لم يكن للتبرع، أن قصده إيش؟ معاوضة، فصار ربا. قلت له أعطني 1000 ريال، قال نعم سأعطيك 1000 ريال لكن أريدك أنك تبيعني بيتك أو تكتب لي بحث. طيب، أو نحو هذا، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. تحول القرض إلى ماذا؟ إلى معاوضة وربا. فعرفنا أن قصده لم يكن الإرفاق والتبرع. وقال وإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. أنت اقترضت تمر قيمته 50 ريالا، فلما رددت إليه التمر رددت إليه تمرا أفضل، ورددت له تمرا قيمته 100، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن بدون شرط، هو ما يشترط عليك أنت من نفسك، بل هو الأفضل. فإن وفاه أجود أو أهدى إليه هدية بعد وفاء بلا شرط فلا بأس. أنت اقترضت منه 1000 ريال فجئت أعطيته 1000 ريال ثم أعطيته هدية كتاب أو طيب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن بعد الوفاء، أما قبل الوفاء ما يجوز. وكذلك فالهدية قبل الوفاء ما تجوز، وكذلك إذا اشترط قال شف أنا سأعطيك تمر قيمته 50 لكن إذا جئت ترد إليه التمر أريد تمرا أفضل من تمري، ما يصح ولا يجوز. وكذلك لو قال أنا سأعطيك 1000 ريال الآن لكن إذا رددت لي 1000 ريال يعني لا بأس إنك تعطيني هدية لأني أقرضتك وأنا أستحق هذا، أليس كذلك؟ تقول بلى. فقال لك يعني أنا لن أشترط عليك شيئا كثيرا، ولو كتاب من معرض الكتاب، ولو ب5 ريال أو دهن عود، حتى لو تشتريه من عند باب المسجد أنا ما عندي مشكلة، أنا فقط أي هدية تفرحني. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأننا الآن عرفنا أن قصده لم يكن التبرع بل كان قصده ماذا؟ المعاوضة. فحينئذ تحول هذا العقد إلى ربا ولذلك يحرم. واضح؟ هذا آخر درس أليس كذلك؟ والحمد لله يعني تقريبا انتصفنا من الكتاب، وباقي النصف الثاني نأخذه في السنة القادمة. في اختبار وكتاب وكذا؟ متى الاختبار؟ بالمنهج؟ من اللي يضع الأسئلة؟ ايش رايكم تحطون الأسئلة انتم تحلونها؟ لحظة يا شيخ خلينا نخلص. طيب لازم كتاب معتمد وكذا يرجعون إليه؟ ها؟ بما أن معرض الكتاب موجود في حاشية على لشيخنا القعيمي الحواشي السابغات على أقصى المختصرات. ما وجدت واعد شو نسوي؟ الله المستعان. لأنه أنا الفصل الماضي كتبت لكم شرحا، الفصل هذا ما أظن سيكون عندي وقت أكتب. أنا المحاضرات في هذا الفصل عندي، يعني أنا اليوم الصباح كان عندي محاضرة، ومن الساعة 1 ظهرا عندي محاضرات، ثم أتيت الآن عندكم الدرس، وبعد المغرب عندي محاضرة، وغدا نفس الشيء، وكذا الأسبوع القادم، فما في وقت. إن تيسر أني أكتب شيئا الحمد لله، ما تيسر الحواشي السابغات موجودة في المعرض، ما هي موجودة في شرح اسمه الدلائل والإشارات، نزل قريبا موجود في المعرض للشيخ أنس اليتامى ومعه شيخ آخر، لكن الشرح جيد، لكن الإشكال أنهم دائما يذكرون قولا آخر، يذكرون الخلاف في كل مسألة، يذكرون قول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، جيد، لكن أنا في نظري أن الطالب المبتدئ ليس بحاجة أنه يعرف الخلاف في كل مسألة. نعم لا بأس أنه يعرف الخلاف في مسألة واحدة في الباب، يعني في باب المياه تعرف الخلاف في مسألة واحدة وتعرف مثلا قول آخر، لكن في كل مسألة، هم في كل مسألة يذكرون قول شيخ الإسلام. هذا يعني الدلائل والإشارات في شرح أقصى المختصرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.